شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقائي المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلعلنا في هذا المكان الفسيح الواسع، هذا المكان الجميل الرائع، نأخذ معكم قول الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذه الآيات تدعونا إلى أن نسبح الله سبحانه وتعالى. ما هو التسبيح؟ إنه تنزيه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. وبأسلوب آخر، هل الله سبحانه وتعالى يعبث؟ نحن نقول سبحان الله، أن يعبث الله عز وجل. هل الله سبحانه وتعالى يظلم؟ نحن نقول سبحان الله، أن يظلم الله عز وجل أحدا. هل الله سبحانه وتعالى ينام أو يموت؟ نقول سبحان الله الذي قال عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هل الله سبحانه وتعالى يشرع شرعا ناقصا للناس؟ هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يغدر بوعده وأن يخلف ما وعد به خلقه؟ فمن عمل العمل الصالح يمكن أن يدخله إلى الجنة، يمكن أن يدخله إلى النار، ومن عمل العمل السيء يمكن أن يدخله إلى الجنة. نقول سبحان الله. نحن نسبح الله، نسبح الله ونحن ننظر إلى هذا الجمال، نسبح الله ونحن ننظر إلى هذه الخضرة، نسبح الله سبحانه وتعالى ونحن ننظر إلى هذه المياه. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. نعم، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى. خلق الله عز وجل هذا الخلق فسواه وأتقنه، الذي أتقن كل شيء خلقه. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قدر الله عز وجل المقادير، وهدى هذا الخلق العظيم ليسير بمقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى، ليسير وهو يبحث عن مصلحته، ليبقى في هذه الحياة الأجل الذي أجله الله عز وجل له. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. من الذي أنزل المطر؟ من الذي أنبت الزرع؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذه الخضرة وذاك الجمال وتلك الأزهار والورود، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، جعله غثاء يابسا بعد أن كان رطبا، ثم جعله أحوى، جعله أسود من شدة يبسه واحتراقه بعد أن كان أخضر يانعا، ليدل الناس على أن هؤلاء الخلق سيميتهم الله سبحانه وتعالى ثم يبعثهم مرة ثانية، فإما إلى جنات النعيم نسأل الله أن نكون من أهلها، وإما إلى المصير الآخر نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الخذلان ومن النيران. سبح اسم ربك الأعلى، إن من أعظم العبادات التي تشرح الصدر وتعلي النفس وتنزل السكينة في القلب هو التسبيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث في صحيح البخاري مسهلا علينا، داعيا إلينا، حاثا لنا: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وربنا يقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. لماذا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون؟ لأنك في كل لحظة من حياتك ترى من جمال صنع الله سبحانه وتعالى وعظيم خلقه ما يجعلك تسبحه وتهلله وتحمده وتكبره. أسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا، هو ولي ذلك والقادر عليه. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا رب نور فإني عليل أقاسي الكروب، طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين.